والآن مع المثل. ما المثل؟ الغالب أنه حبل من الليف، ليف النخل. ما تعرفون ليف النخل؟ تصنع منه الحبال، قد يكون من شجر آخر معين ولا بأس. ولما سميت الصورة بصورة المثل؟ لذكر لفظ المثل فيها، والصورة مكية بحتة والنص مدنية خالصة بلا خلاف. سبب نزول هذه الصورة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أمر إلهي وطولب إليه أن يبلغه، وذلك في سورة الشعراء، وهو قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر خوف حذر عشيرتك ممن تعاشرهم ويعاشرونك من أقربائك، وابدأ قصد الأقرب. يكفينا أن نسمع أنه قال للزهراء: يا فاطمة يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، سليني اطلبوني من مالي ما شئت، ولكني لا أملك لك من الله شيئا. وهكذا فلان وفلان من أقرباء العباس وغير العباس. ثم صعد إلى جبل الصفا مع الصباح ونادى بأعلى صوته: وصباحا وصباحا، وذو صوته في جبال مكة، وصوته عجب، صوت من هذا؟ صوت محمد صلى الله عليه وسلم. ذو في ذلك الوادي وأهرع الرجال والأبطال، لأنهم إذا صبحهم عدو أو مساهم ما عندهم لا سلكي، ما عندهم كاشفات الأجواء، ما عندهم إلا النذير العريان، يطلع فوق جبل وينزع ثوبه يبقى أحمر عاري ويلوح بثوبه. إذا فعل أحد الناس هذا العدو تبصر، لم يبقى تردد وتساؤل، ما في إعلام هابط، يسرعون. ولهذا قال: إني النذير العريان، وحاشاه ما تعرى ولن يتعرى، ولكن نظرا إلى ما عليه العرب والبشر كيف ينذرون أقوامهم. فلما اجتمع عليه أهل مكة قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن جيشا قد صبحكم ومساكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب. قال: قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتسودون بها العجم. فنطق أبو لهب الجهنمي في وقاحته: ألهذا دعوتنا يا محمد؟ تبا لك. حاقد الحفظ مكتوب من أهل النار. فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب، أي دافع الله عن رسوله. أنت تدعو على رسولنا، نحن المالكون القادرون ندعو عليه، والله لن يفلح أبو لهب. من قال تبت يدا أبي لهب. يفلح بعد اليوم. ما هي إلا أيام وقد أصيب بوباء مرض يسمونه مرض العدسة، فلا معروف عندنا ولا لا، حتى أصيب به فتعفا أنتم، والله ما استطاعوا أن يقربوه ويغسلوه، فصبوا عليه الماء بالأصفار من بعد. أعلام النبوة المحمدية. حكم الله تبت يدا أبي لهب وتب، وتب الثانية تأكيد الأولى، وتب معناها خسر وفقد كل شيء، والتباب خسران، والتكذيب كذلك. تبت يدا أبي لهب، وأبو لهب اسمه عبد العزى بن عبد المطلب، عم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخو عبد الله، أخو أبي طالب، أخو العباس، أخو حمزة، ولما كني بأبي لهب؟ قيل لأنه كان ذا جمال ومنظر طلعة كأن وجهه لهب النار، هذا نعم، ولكن وراء ذلك أنه أبو جهنم. أحسستم بالقضية ولا لا؟ جميل لها كنته أمه أو أبوه أبا لهب، لكن حقيقة أنه صاحب جهنم أو أبو لهب كامل. هذه قال لي ابن عبد الله كقضية الشيوعية، الشمال واليمين أو اليسار، ما كانت البشرية تعرف اليسار أبدا، اليمين فقط. جاءت الشيوعية الحمراء فأصبح أصحاب الشمال، وسبق أن القرآن صرح بحكم اللائفين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. عجائب القرآن، تنبؤات. كنته أمه بأبي لهب وإذا به هو أبو لهب. لما نزلت هذه الصورة وإذا بأم جميل العوراء وتسمى أروى بنت حرب، هذه سيدة من سادات نساء قريش، وإن كنا ما نمدح بها لكن ابن كثير أثنى عليها، ذكر أنها من سادات نساء قريش، أخت أبي سفيان، هذه بنت حرب الأموية معلوم، واسمها أروى وكنيت بأبي جميل بأم جميل لأن ابنها جميل مثلا، وهي زوجة أبي لهب. لما نزلت هذه الصورة وتلاها المؤمنون وسمعت قالت محمد يهجوني، فحملت صخرة فيه حجر وجاءت تطلبه كالمجنونة تبحث، والرسول يجلس حول الكعبة كسائر في قريش منتدام حول الكعبة، فجاءت والفهر في يدها فعثرت على أبي بكر، أين صاحبك يا أبا بكر؟ ما لك؟ قالت يهجوني. يا أم جميل، والله ما يرشد الشعار رسول الله ولا يعرف الشعر، صدقت؟ قال نعم، ما يعرف الشعر كيف يهجو. وراجعت وقالت لو وجدته هنا لفلقت رأسه. فلما أعرضت قال أبو بكر الرسول أرأيت أنها رأتك يا رسول؟ قال لا ما رأتني، الله أعمى بصرها، والله ما رأت. ووجال جنبا إلى جنب تتكلم مع أبي بكر وتتعنتر وتبحث ورسول بنيه. وجاء مصداق هذا من صورة بني إسرائيل، فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أرأى شيئا من القرآن فأعماها الله ما رأى. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله لا في الدنيا، إذا رأيتم كيف كانت حاله كيف مات، وما كسبه من جاه وسلطان أو مال لم يغن عنه فتيلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أو أغنى عنه شيئا، مات شر ميتا كما تعرفون، وهو في جهنم يخلد فيها أبدا. ولعل الآية تشير أنه كان ذا مال ممكن عنده مال، هل أغنى عنه مال؟ قال ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذه السين للتأكيد، سيصلى بمعنى يحترق بنار يدخلها ذات لهب. ولهب النار وتأجلها معروف عندنا، نار ذات لهب. وامرأته كذلك معه، وهذه أعلام النبوة تنبؤة القرآن. ما أسلم أبو لهب ولا أسلمت أرض أم جميل أو أسلموا معه. إذن لا بد أن يموتا على الكفر حتى يتحقق هذا الوعيد، لا بد أن ينفث. وامرأته حمالة الحطب، ونصبت حمالة أذم حمالة الحطب على الذم. مات من هذه؟ امرأة أبي لهب هذه أروى أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان سلطان مكة. إذن هنا إشارة إلى أنها كانت تمشي بالنميمة، وما زال الناس يقول فلان حمال الحطب، فلانة حمالة الحطب. لما تحمل الحطب؟ لتوقد النار. والنمام سلمكم الله ما يوقد النار، ما يفرق بين الأحباء، ما يمزق بين الإخوان، ما مانع حمام الحطب ذاك النمام الفتان الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه لإيقاد النار وإشعالها. وكانت هذه الزعيمة كذلك، والقرآن حمال الوجوه. افهموا هذا الوجه على حقيقته، حمالة حطب ذم حمالة حطب، لأنها كانت تمشي بالنميمة. وفي نفس الوقت حمال كثيرة الحمل للحطب، هذا شوك السعدان. يا أبا عبد الله تعرفوا شوك السعدان؟ تأتي به من البر خارج مكة حزم، وإذا جاء الظلام نام الناس فضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام لصلاة الصبح في المسجد الحرام يطأه برجله يلصق فيه، ما وجدت ما تمكر إلا هذه. ووالله لكانت تفعل لا مرة ولا مرتين حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. الجيد هذا العنق من هذه الترقوة، هذا الجيد موطن استخاب أو الإلادة. إذن كيف تحمل الحزمة على ظهرها وتحمل الحطب الحبل على عنقها كما يفعل النساء الباقية عندنا؟ تحمل الحزمة كيف تعرفها والحبل من هنا في جيدها حبل من مسد من ليف أو شجر آخر. هذا واقع أخبر الله به، وفي نفس الوقت سوف تكون حالها هكذا يوم القيامة، وتعذب زوجها بأن تفرق عليه الحطب وتوقد النار به كما كانت تمكو في الدنيا تمكو بزوجها ونفسها بالآخر، تكلف هذه المهمة، تحمل الحطب في جهنم وترمي به على زوجها وعلى نفسها. إذن وما نريد أن نذكر كلماتها لكن موجودة في الكتب، كانت تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. تشكي صدرها كيف يهجوني محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أهجوه. مذمما أبينا، قال رسول الحمد لله ما قالت محمد قالت مذمم، أي مذمم ما نبي مذمم، عاد عليها هي وعلى زوجها. مذمما أبينا ودينه قلينا، أي تركنا وأمره عصينا. وتغني بهذه، ولكن أين هي الآن وأين بعلها؟ في سجن. أين رسول الله؟ في الليل. من سعد؟ أهل الإيمان والتقوى، أهل الإيمان والصلاح. من خاسر؟ من هبط؟ في جهنم أهل الشرك والكفر والعصيان. هذه الصورة بعض الغافلين أو المتنطعين يقول ما أصلي بها، وإذا صلى بهم الإمام في سورة المسجد يغضبون عليه ويتهمون أنه ينال من رسول الله، ما يستحيل كيف ينقر بلا يصيب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منتهى الجهالة. ثباتهم فصلوا بسورة المسجد إنها كلام الله ووحيه أنزله على رسوله. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها المؤمنون لا تجرحوا فؤادي، لا تنالوني، لا تقرأوا بسورة المسد فإن عمي التهب، لكن سمعا وطاعا. أما الوسواس فقط والجهل ما يحملنا على هذا. هنا قضية من قضايا العلم: هل نسب أبي لهب وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عمه، هل نفعه هذا النسب بشيء؟ هل شفع له؟ ما شفع. لما بعض الغافلين والمغربين والمخدوعون مساكين يقولون أبو طالب في الجنة، وإذا قلت في النار عم الرسول في النار، أنت في النار، وقد يكفرونك لا لشيء، لركوبهم الهوى ولعيشهم على الجهل والضلال. ولا الله يحكم على كل كافر في جهنم وبجهنم، وأنت تقول ما ينبغي أن نقول عن الرسول في النار. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أنتم على علم، ماذا أزيدكم؟ أما تبقون حكم الله في الناس معروف وإلا لا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت. هل شفع نوح لكنعان ولدي ما أدبه ربه؟ لا تسألني عن شيء. هل نفع نوح امرأته؟ نفع. هل نفع لوط زوجه؟ هل نفع إبراهيم أباه؟ أبو إبراهيم قال وذا عمه. ها أنتم تقولون العم يحتل غيره أو تتخبطون. ما حملنا على هذا؟ القضية واضحة وضوح الشمس. نفسك الآدمية التي تعرض جسمك وضع الله لك مواد عجيبة في التطهير والتزكية، فإن استعملت ذلك وطهرت نفسك لأنك تريد السماء والملك في الأعلى تدخل الجنة، وإن كان أبواك مجوسيين كافرين يهوديين مشركين كيف ما كان، وإن أنت ما زكيت ولا طيبته ولا طهرته وتريد أن تدخل السماء وتناجي الأبرار هذا مستحيل. إذن فاذكروا هذا ولا تنسوا. وصلى الله على نبينا محمد.